وأساسان متينان يقوم عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات. هذا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.